ثم أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، هل تحب رسول الله؟ هل ملأ قلبك حب النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل تستطيع أن تخبرني عن جدولك اليومي؟ كم يشغل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومك؟ كم تشغل سنته من حياتك؟ حدثني وخبرني عن أخلاقك، كلمني عن يومك، كلمني عن صفاتك وطبائعك. إن كنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليك أن تكون أكثر الناس اقتداء به واتباعا لسنته ومضيا على أخلاقه. إن من أعجب النصوص والأحاديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن من أقربكم مني مجلسا ومنزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. إن الغرب الكافر اليوم يدعي الرحمة ويدعي اللطف ويدعي الكرم ويدعي الشجاعة ويدعي المروءة ويدعي الخوف على الأطفال ويدعي رعاية المجتمعات، وهذا الغرب لا يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق العالمين خلقا وأدبا ولطفا ورحمة وشجاعة وكرما. فإذا كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم فلتطالع صفاته صلى الله عليه وسلم، ولتتأمل حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكرم الناس على الإطلاق. كانت العرب إذا ذكرت حاكما الطائي ظنوا أنه لا يوجد على الأرض رجل مثل حاتم، وإنما حاتم شعرة في صدر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يأتيه الرجل فيأخذه فيجذبه من عنقه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس بردا نجرانيا حاشيته غليظة. قال أنس بن مالك كما عند مسلم وغيره: والله لقد رأيت أثر الجذبة في عنق النبي صلى الله عليه وسلم، والرجل يقول: يا محمد أعطني من مال الله ليس مال أمك ولا أبيك. فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم له بعطاء عطاء، فيرجع الرجل قبل غروب الشمس إلى قومه يقول: يا قوم أسلموا أسلموا، جئت من عند من يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ما أكرم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: والله ما يسرني، والله ما يسرني أن يكون عندي مثل جبل أحد ذهبا حتى تمر عليه ثلاث ليال فأنفقه ها هنا وها هنا وها هنا وها هنا. يأتيه الضيف فيطوف على بيوت زوجاته التسعة فلا يجد في بيته غير ماء، فيأتي فيقول: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ كان أكرم الناس. لما قفل عائدا من غزوة حنين قفلت الأعراب تجري وراءه يقولون: أعطنا يا محمد أعطنا يا محمد، حتى داسوا بأقدامهم على رداء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسقط الرداء عن منكبه فقال: ردوا علي ردائي ردوا علي ردائي، والله لو كان معي عدد هذه العضاة والأشجار نعما وبهما لقسمتها بينكم، ثم لا تجدوني جمالا ولا بخيلا ولا كذابا. بأبي أنت وأمي يا رسول الله. تعود بسط الكف حتى لو أنه تناهى لقبض لم تجبه أنامله، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. غضبت الأنصار عقب غزوة حنين فجعلوا يقولون: يعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم القرشيين كذا وكذا من البهائم والإبل والأنعام ولا يعطينا؟ سمع النبي صلى الله عليه وسلم المقال بأبيه وأمه قال لسعد اجمع الأنصار يا سعد. فجمع الأنصار سعد في خيمته حتى ملأوا الخيمة وخارجها. ودخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الأنصار، أوجدتم في أنفسكم علي من أجل لعاعة من الدنيا؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. الناس دثار، الناس دثار والأنصار شعار، الناس شعار والأنصار دثار. اللهم ارحم الأنصار، اللهم ارحم الأنصار. لو شئتم قلتم: جئتنا فقيرا فأغنيناك، وطريدا فآويناك. فجعلت الأنصار تقول: الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن. وجعلوا يبكون حتى امتلأت لحاهم بالدموع. ثم قال: يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يعود الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله إلى رحالكم؟ فجعلوا يقولون: رضينا برسول الله حظا ونصيبا. ما أكرم هؤلاء القوم لما عرفوا كرم النبي صلى الله عليه وسلم، تجذر في قلوبهم معنى الكرم والجود والعطاء. أيها المحب للنبي، أيها الراغب أن يحشر مع النبي، أيها المريد جوار النبي، عليك بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وإن سألتني يا شيخ، لو كلمتني عن رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسأقول لك: كانت رحمته بالبشر، ورحمته بالطير، ورحمته بالحيوان، ورحمته حتى بالحشرات التي قد تؤذي الإنسان. قال عليه الصلاة والسلام: والله لولا أن أشق على أمتي لوددت، والله لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت خلاف سرية تغزو في سبيل الله. والله لوددت أن أغزو فأقتل، ثم أحيا فأقتل، ثم أحيا فأقتل، ثم أحيا فأقتل. خشي عليه الصلاة والسلام أن ينزل هذا بالأمة مشقة. وقال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء عند كل صلاة. وكان يصلي فيطيل في الصلاة، فإذا سمع بكاء الصبي خفف في صلاته صلى الله عليه وسلم لما يجد من وجد أمه عليه، لأنه يعلم انشغال قلب الأم بهذا الطفل الرضيع. فكان رقيقا رحيما ببني البشر. وكم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي، في أحاديث كثيرة. قال عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، كما عند البخاري وغيره: أذن لصلاة العشاء فأبطأ النبي صلى الله عليه وسلم، فنام الناس في المسجد حتى ذهب عامة الليل. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما إنه لوقتها، لولا أن أشق على أمتي. ما أعظم رحمته صلى الله عليه وسلم، ما أعظم عفوه صلى الله عليه وسلم. إن قلت لي: يا شيخ، هل تعرض النبي لابتلاء وإيذاء فعفى عن صاحبه؟ سأقول لك: نعم، نام النبي صلى الله عليه وسلم يوما تحت شجرة وقد علق سيفه عليها، فجاء أعرابي فاخترط السيف وسله ووضعه على رقبة النبي، وجعل يقول: يا محمد، من يمنعك مني الآن؟ قال: الله يا أعرابي. ارتعدت يده، سقط السيف، أمسكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كن خير آخذ يا محمد، كن خير آخذ يا محمد. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كم أوذي رسول الله، وكم تحمل رسول الله. وبعض رجالنا اليوم لا يتحمل شدة حرارة، ولا يتحمل طول الصلاة، وليس له حظ من العبادة وقيام الليل، وليس لديه همة بالدعوة لدين الله جل وعلا. والله لقد رأينا كفارا ومشركين يجوبون بلاد إفريقية في غاباتها، في أدغالها، في حشائشها، وسط حياتها وعقاربها، لا يريدون إلا الدعوة إلى دينهم وعقيدتهم، وهم يعلمون أنهم على باطل. وبعض أبناء الإسلام اليوم تقابله في الشارع في الكورنيش على الشاطئ في مقهى في مطعم تقول له يا حبيبي هل تحب النبي؟ يقول كيف يا شيخ أنا أحب النبي؟ كيف؟ النبي هذا أعظم شيء. ثم تنظر إلى مظهره فإذا هو أبعد ما يكون عن النبي، تنظر إلى صلاته فإذا هي ليست صلاة النبي، تنظر إلى خلقه فإذا هو ليس خلق النبي. ولا يتحمل هما لدين النبي ولا همة لنشر شريعة النبي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا وأمثاله يحرمون جوار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء في الحديث الصحيح ليذاذن أناس عن حوضي، يذاذن يعني يردون، يعني ناس تجي عند حوض النبي شوف عطشان في الدنيا وعطشان في الآخرة ويتمنى أن يشرب من حوض رسول الله، ومع ذلك تأتي عند الحوض فترده الملائكة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي أمتي أمتي، ويقول الملائكة يا رسول الله إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، لقد غيروا وبدلوا، لقد غيروا وبدلوا. فأقول سحقا سحقا بعدا بعدا. أمسك الصحابة الكرام بثمامة بن أثال الحلفي، رجل من كبار بني حنيفة إن لم يكن هو سيد سادتهم، أمسكوا به مأسورا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يربط ويقيد في عمود من أعمدة المسجد. اليوم الأول ثمامة بن أثال يرى صفوف الصحابة، يسمع تكبير رسول الله، يسمع التلاوة للقرآن، يرى دموع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يراهم عقب الصلاة كيف يتحلقون حوله، كيف يجتمعون عند قدمه، كيف يسمعون موعظته، يعانقون بعضهم، يصافحون بعضهم، يفسحون لبعضهم في مجالسهم. يا رباه، أي خلق من هذا الخلق؟ أي أدب من هذا الأدب؟ أي مجتمع من هذا المجتمع؟ ويمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا عندك يا ثمامة؟ قال خيرا يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر. ويتركه النبي صلى الله عليه وسلم ويمضي. ويأتي اليوم الثاني، نفس المشاهد، نفس الروحانيات، نفس الروعة، نفس المشاعر والأحاسيس. ويمر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا عندك يا ثمامة؟ يقول خيرا يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر. ويتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمضي. ثم يأتي اليوم الثالث ويمر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قد امتلأ قلب ثمامة بهذه الروحانيات والعظمة، وهو مربوط مأسور في عمود من أعمدة المسجد، يقدم له كل يوم طعامه وشرابه. قال النبي ماذا عندك يا ثمامة؟ صلى الله على النبي محمد، ما أجمل خلقه، ما أعظم قلبه، ما أجمل أدبه، ما أروع لطفه. قال خيرا يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر. قال صلى الله عليه وسلم فكوا وثاق ثمامة، فكوا وثاق ثمامة. يفك وثاقه وقيده ويطلق ثمامة هكذا ببساطة، يدي لم تعد مربوطة هكذا ببساطة، أستطيع أن أخرج من المسجد هكذا ببساطة، أستطيع أن أخذ بعيري وأنطلق إلى اليمامة إلى نجد إلى قومي. لكنه أحس بحنين غريب وشعور عجيب وإيمان رهيب، أبواجه أبواجه تلطم فؤاده وقلبه، تكاد تخترع هذا القلب من محاجره من بين ضلوع صدره. قال ماذا يفعل من يريد أن يدخل في دينكم؟ قالوا يغتسل ويتطهر ثم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ذهب إلى ماء قريبة من نخل فاغتسل وتطهر، ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. والله يا رسول الله ما كان وجه على ظهر الأرض أبغض إلي من وجهك، وقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلى قلبي. والله يا رسول الله ما كان دين على ظهر الأرض أبغض إلي من دينك، وقد أصبح دينك أحب الأديان إلى قلبي. والله يا رسول الله ما كانت بلد على ظهر الأرض أبغض إلي من بلدك، وقد أصبحت بلدك أحب البلدان إلى قلبي. ما أعجب هذا القلب، انظروا إلى رحمته كيف تصنع بالقلوب، انظروا إلى حبه كيف يغير في النفوس. واليوم يدعي شبابنا محبة النبي وهم أبعد ما يكونون عنها. قل لي بالله عليك، كيف ستحمل سلاحا؟ كيف ستدافع عن أعراضه؟ كيف ستنصر شريعة والنبي لا يشكل شيئا في فؤادك، ولا يشكل شيئا في قلبك، ولا يشكل جزءا من اهتمامات يومك؟ كنا في محاضرة في مدينة آيندهوفن في دولة هولندا، كانت المحاضرة عن أخلاق الإسلام. لما انتهيت من المحاضرة قال لي الإمام التونسي: يا شيخ، شايف هذا الرجل الملتحي في آخر الصف؟ قلت نعم. قال له قصة عجيبة. قلت ما قصته؟ قال: هذا شاب مصري جاء إلى هولندا قبل 7 أو 8 أشهر، وكعادة كثير من شباب العرب إذا جاء إلى دول الغرب يفتن بالنساء العرايا ويشرب الخمر ويسهر مع بعض أصدقاء السوء. كان له أصدقاء من العرب كانوا قد تواعدوا في إجازات نهاية الأسبوع أن يذهبوا إلى حانة خمر يشربون فيها الخمر وينظرون إلى النساء. اجتمعوا ذلك اليوم، دخل رجل هولندي عنصري نظر إلى الطاولة المجتمعين عليها فرأى وجوههم عربا فسب النبي صلى الله عليه وسلم. شاب عراقي جالس معهم كان من أقدم الحاضرين وكان يجيد اللهجة الهولندية قال: يا جماعة أنتم عارفين ماذا قال هذا الرجل المجرم؟ قالوا: ماذا قال؟ قال: لقد سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سكتوا. قال هذا الشاب المصري: يا جماعة أنتم حتسكتوا على سب النبي؟ ثم كثر زجاجة الخمر وأقبل على هذا المتعصب يريد أن يطعنه، جرحه في كتفه، أمسك به الحراس قادوه إلى قسم الشرطة. يقول الإمام التونسي: كنت جالس بعد صلاة العشاء مع مجموعة من الشباب العرب وإذا برجل يدخل علينا يقول: يا جماعة الحقونا. قلنا: يا المشكلة؟ قال: المشكلة كنا شباب عرب مجتمعين في ملهى ليلي نشرب الخمر وحصل كذا وكذا وكذا. فبالله عليكم هاتوا محامي وتعالوا معنا إلى مخفر الشرطة وإلى قسم الشرطة. قال أحد الحاضرين: يا شيخ، يعني شباب عصا ويشربوا الخمر ويعني يبهذلونا ويعملوا لنا مشاكل مع الدول، خليهم. قال أحد الشباب: لا يا شيخ، هذا الرجل ما غضب إلا لأجل رسول الله، ما غضب إلا لأجل النبي، وكلنا نغضب لرسول الله. لنذهب جميعنا ونجمع ما نستطيع من العرب ونأخذ معنا محاميا يتقن قوانين البلد وندخل إلى مخبر الشرطة. استأذنوا، أذن الضابط. يقول لهذا الإمام: اجتمعنا أكثر من 14 أو 15 رجل في مكتب الضابط، هذا عراقي وتونسي ومغربي وشامي ومصري وخليجي، كلنا مجتمعون. قال الضابط لنا يوجه الكلام: أنا أتعجب، أنا يكاد عقلي أن يفقد صوابه، أن يعقل أن يكون رجل ميت في بلادكم ودينكم أعظم عندكم من العمل والوظيفة والمال وقد جئتم مهاجرين من بلدانكم العربية؟ تكلم الإمام التونسي وقال: نعم أيها الضابط، إن هذا الرجل أعظم من آبائنا وأمهاتنا، بل أعظم من نفوسنا وأرواحنا. إن هذا الرجل أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور إن هذا الرجل هو أول من يطرق باب الجنة ويفتح باب الجنة، لا يستطيع أحد أن يفتح باب الجنة غيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنا تقدم المحامي لما رأى اجتماع كلمة هؤلاء العرب وتكلم بلغة القانونية الجيدة وقال أكتب تعهدا على مكتبي وعلى مسؤوليتي الشخصية أنه إن تكرر خطأ من هذا الشاب يرحل خارج البلاد، وأنا أتقدم بدفع كفالة وغرامة مالية كبيرة قبل أن ترفع القضية إلى المحكمة حتى يتنازل غريبه وخصمه الذي طعنه بزجاجة الخمر. قبل ذلك الخصم، أغلق ملف القضية وأخذنا هذا الشاب المصري من يده وخرجنا من قسم الشرطة وانطلقنا إلى المسجد. ثاني يوم اجتمعنا وجئنا بحلوى وتورتة وكيك ومشروبات وعملنا له احتفالا كبيرا، قلنا له أتدري ما الذي أنقذك؟ أتدري ما الذي أخرجك؟ إنه حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أعظم القلوب إن أحبت سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. عباد الله، إن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم إذا غرست في النفوس والقلوب صنع أصحابها العجائب. وإني أسأل نفسي اليوم فوق منبري من أرض اليمن العريقة وفي مدينة المكلا الصامدة وبين جموع أعلم يقينا أنها تحب الإسلام وتحب سيد الأنام وترغب في جواره في جنة السلام، نعم، أسأل نفسي ماذا قدمنا لديننا؟ ماذا قدمنا لإسلامنا؟ ماذا قدمنا لعقيدتنا؟ لو أنني أخبرتكم أن رجلا أسلم وعمره 30 سنة، 30 سنة في عز شبابه، في الوقت الذي يتمنى كل شاب أن يكون له زوجة وسيارة وبيت وقصر ووظيفة ومركز اجتماعي في القبيلة، لكن سعد بن معاذ كان همه الإسلام، لا يترك مجلسا ولا منتدى ولا مؤتمرا ولا مجتمعا إلا ويأتي فيتحدث فيه عن دين النبي صلى الله عليه وسلم. كان سيدا من سادات الأنصار هذا الرجل. بعد 6 سنوات فقط، 6 سنوات في حساب المؤسسات الاجتماعية والخيرية لا تساوي شيء. نحن يا شيخ نعمل خططنا بال10 سنوات وبال15 سنة، إن شاء الله بعد 15 سنة لن يكون في المكلة فقير، إن شاء الله بعد 15 سنة تهبط نسبة البطالة إلى 2 أو 3%، إن شاء الله خططنا تكون على مدار 10 سنوات و15 سنة، لكن سعد بن معاذ على مدار 6 سنوات صنع شيئا عجيبا، صنع شيئا غريبا. لما فاضت روحه إلى الله خرج النبي صلى الله عليه وسلم يجر إزارة، ممسك بالإزار يجره، يقول يا عمر تعال إلى جنازة رجل اهتز لموته عرش الرحمن، يهتز عرش الرحمن لشاب في 36 من عمره. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما في بعض الآثار يحمل جنازة سعد بن معاذ يمشي على أطراف أصابعه، وعمر يقول ما شأنك يا رسول الله؟ يقول والله يا عمر لو رأيت ما أرى ما في الأرض موضع شبر موضع شبر إلا وملك قد جاء يحضر جنازة سعد رضي الله عن سعد بن معاذ. ويخطب النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة يقول: والله لبنى دين سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها. مناديل مناديل سعد يمسح بها عرقه خير من الدنيا وما فيها. وتسألني اليوم عن شباب في الأربعين ورجال في الخمسين، ماذا قدمت لبلدك؟ ماذا قدمت لدينك؟ يا أخي احمل هم الدين، هم الإسلام، هم السنة، هم الشريعة، هم إنقاذ الشباب من المخدرات، هم إنقاذ البنات من التبرج والسفور، هم الصلح بين القبائل وعقل الدماء، هم إيقاف عمليات القتل والاغتيال والإيذاء، هم التفرقة الذي صار يدمر كثيرا من مجتمعاتنا ومدننا وقبائلنا. رضي الله عن سعد بن معاذ ما أعظم همته، رضي الله عن سعد بن معاذ ما أعظم رجولته، رضي الله عن سعد بن معاذ ما أعظم حبه لدينه ولنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أهل اليمن، يا أهل الإيمان والحكمة، يا شباب اليمن، يا شباب البطولة والشرف، يا رجال اليمن، يا من كتبتم تاريخا قديما وتكتبون تاريخا حديثا وستكتبون تاريخا مستقبلا، الله الله في أخلاق رسول الله، الله الله في سنة رسول الله، الله الله في شريعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عبوا عليها بالنواجذ، انشروها، علموها لصغاركم وأطفالكم ورجالكم ونسائكم، ادخلوا سنته الى مدارسكم الى معاهدكم الى بيوتكم الى منتدياتكم، شجعوا الدعوة لدين الله، كونوا يدا واحدة يدا قوية بالسنة امام من يحارب السنة ويجمع جيوشه ليقتل اهل السنة ويعادي ابناء السنة. كونوا ابطالا كما كان اصحاب النبي ابطالا. اللهم انا نسألك باسمك الاعظم الذي اذا سئلت به اعطيت واذا دعيت اجب، يا رب الارض والسماء، يا واسع الفضل، يا عظيم العطاء، انزل ايمانا وطمأنينة وسكينة على اهل المكلا واهل اليمن. اللهم انزل علينا رحماتك في هذا الجامع، اللهم اغفر لنا ذنوبنا اجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم انا نسألك غوثا وفرجا ومددا عاجلا لأهلنا في غزة، اللهم غزة، اللهم غزة، اللهم غزة، خذلها جنود الأرض فلا يخذلها جند السماء يا رب العالمين. اللهم كن لأهل السنة في العراق واليمن ولبنان معينا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم انصر عبادك المرابطين في أرض الشام سوريا، اللهم اجمع شمل المسلمين في أرض السودان على كلمة سواء، واحفظ ظفوفهم واجمع شملهم واحقن دماءهم واحفظ أموالهم وأعراضهم. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور. اللهم احفظ بلدنا أرض الكنانة مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص المجرمين، ولي علينا الأخيار، واصرف عن بلادنا وبلاد المسلمين الأشرار، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وشكر الله لإمام هذا الجامع ولأهل هذه البلدة وللجهات والمؤسسات التي استضافت هذه المحافل وهذه الأعمال الطيبة الصالحة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله.